فصل. وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد وعنه على كل واحد جزاء، لأنها كفارة قتل أشبهت كفارة قتل الآدمي، وعنه إن كفروا بالمال فجزاء واحد وإن كفروا بالصيام. طيب، والصواب أنه جزاء واحد، جزاء واحد، وقياسه على كفارة الآدمي لا يصح، لأن كفارة الكفارة لا تتبعض، تبعض كفارة فيها صيام والصيام لا يكون تبعضه. طيب، إذا اشتركوا، اشترك جماعة في قتل الصيد فعليهم جزاء واحد. طيب، هل يجب جزاء على الجميع جزاء واحد؟ يعني بمعنى أنه يجزأ عليهم، فإن كان منهم محل ومنهم محرم فهل يجب الجزاء على الجميع المحل والمحرم، أو يجب الجزاء، أو يجب نصف الجزاء على، يعني رجلان محل ومحرم اشتركا في قتل الصيد، فهل هنا الجزاء عليهما معا أو على المحرم فقط أو على المحرم النصف؟ المذهب يقولون الجزاء كاملا على المحرم، الجزاء كاملا، لأن الطرف الآخر الذي معه لا يمكن إحالة الضمان عليه، لا يمكن إحالة الضمان عليه، فهو كما لو تسبب في قتل، لو مثلا أطلق أسدا على آدمي فقتله، فهنا لا يمكن إحالة الضمان على الأسد فيضمنه. وبهذا نعرف أن ضمان الصيد، ضمان الصيد منه ما يجب كاملا على المحرم، كامل على المحرم، ومنه ما يكون مشاعا، ومنه ما يجب جزء معين منه. ضمان المحرم للصيد على ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يلزمه كاملا، ما يلزمه الضمان كاملا، وذلك في صورتين. الصورة الأولى إذا انفرد بقتله، إذا انفرد المحرم بقتله. والصورة الثانية إذا شاركه من لا ضمان عليه، ترى هذا على المذهب، كمحل اشترك مع محرم في قتل الصيد، المحل لا ضمان عليه فيختص المحرم بالضمان. القسم الثاني ما يكون ضمانه مشاعا بعدد الرؤوس، كما لو اشترك محرمان أو ثلاثة في قتل الصيد، فالجزاء بينهم إن كان اثنين أنصافا، وإن كانوا ثلاثة أثلاثا، وهكذا. الثالث، القسم الثالث، ما يلزمه ضمان معين منه، ضمان معين منه، وهو ما إذا قتل، وهو ما إذا صيد لأجله فيلزمه ضمان ما أكل منه فقط. مثاله إنسان محل صاد صيدا لمحرم فأكل منه المحرم جزءا، يد، يلزمه ضمان اليد فقط. إذن نقول ضمان الصيد بالنسبة للمحرم على ثلاثة أقسام، ما يلزمه الضمان كاملا، يعني يضمن الصيد كاملا، وذلك في صورتين، الأولى إذا انفرد به، والثانية إذا شركه من لا ضمان عليه. والقسم الثاني ما يكون ضمانه مشاعا، وذلك فيما إذا شركه محرم آخر حسب الحال، واحد اثنين ثلاثة، فتكون الضمان بعدد رؤوسهم كالعصبة، صح؟ طيب، والقسم الثالث ما يلزمه ضمان معين منه، وذلك فيما إذا صيد لأجله. نعم. والصواب في هذا أنه يلزمه النصف فقط، إذا اشترك معه حلال يلزمه النصف فقط. وعنه إن كفروا بالمال فجزاء واحد، وإن كفروا بالصيام فكفارات، والأول أولى، لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم، ولأنه بدل متلف يتجزأ، فينقسم بدله بين مشتركين كالديات وقيم المتلفات. وإن اشترك حلال وحرام فلا شيء على الحلال، وهل يكمل الجزاء على الحرام، أو يكون حكمه حكم المشارك لحرام؟ فيه وجهان. والصواب أن يكون حكمه حكم المشارك، وعلى هذا يكون عليه من الضمان كم؟ النصف. نعم، واضح نافع. هذه المسألة تسألها، إذا اشترك حلال وحرام فلا شيء على الحلال، لكن بالنسبة للجزاء هل يكمل ويجب كامل على المحرم، لأنه اشترك معه من لا ضمان عليه فيحال الضمان كامل عليه، أو يكون حكمه حكم من اشترك معه محرم؟ نقول الثاني. وإن جرح صيدا ضمنه، وفي ضمانه وجهان، أحدهما يضمنه بمثله من مثله، لأن ما وجب ضمان جملته بمثله وجب في بعضه مثله كالمكيلات، والآخر تجب قيمة قدره من مثله لأن الجزء يشق إخراجه فصرنا إلى قيمته. وإن جرح صيدا فأزال امتناعه فقتله حلال أو سبع فعلى المحرم جزاء جميعه لأنه سبب تلفه. يعني جرح صيدا فأزال امتناعه، يعني صار في الأول كان يمتنع من السباع فلما جرحه أثخنه وصار لا يمتنع، مثل لو أخذ طائرا ونتف ريشه صيد حمام فصارت الحمام لا تطير ولا تمتنع من صغر السباع، فقتلها سبع فالضمان على إيش؟ على المحرم، مع أنه لم يباشر لكنه متسبب. فهنا اجتمع عندنا متسبب ومباشر، والمباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه فيكون يكون الضمان على المتسبب. وقد سبق لنا هذه القاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كالشهود الذين يشهدون على فلان قتل فيقتله الحاكم بناء على شهادتهم ثم يتبين أنهم كذبة. والمسألة الثانية إذا كان المباشر لا تمكن إحالة الضمان عليه كالبهيمة والصغير ونحن. نعم. لأنه سبب تلفه، وإن قتله محرم آخر فعلى الأول ما نقصه والباقي على الثاني، وإن برأ زال نقصه. طيب. فلا شيء. يعني محرم جرح صيدا فأزال امتناعه فقتله محرم آخر هنا المباشر الثاني، لكن الأول تسبب في الواقع، تسبب في إزالة الامتناع، فعليه ما نقصه بإزالة على الأول ما نقصه بإزالة امتناعه، وعلى الثاني ضمانه بالجزاء. نعم. وإن برأ وزال نقصه فلا شيء فيه كالآدمي، وإن نقص فعليه. طيب، وهذا يدلك على أن المسألة السابقة فيما إذا نتف ريشا فعاد فيه شيء ولا لا؟ لا شيء. ها؟ لا شيء فيه، لأنه أيما أبلغ، الجرح الذي يبرأ منه أو الريش؟ الجرح. نعم. إذا كان الجرح لا شيء فيه. نعم. وإن برأ غير ممتنع فعليه جزاء جميعه لأنه عطله فصار كالتالف، وإن غاب ولم يعلم خبره فعليه نقصه لأنه المتيقن. يعني جرحه جرحا ولا يعلم هل زال امتناعه من الجرح أو لا، فنقول هنا اليقين متعذر، إذن عليه ضمان ما نقصه لأنه اليقين. نعم. وشون محظورات الإحرام؟ قلنا أنها تسعة، هذه المحظورات قسمناها من حيث وجوب الفدية ومن حيث تحريمها على الرجال والنساء. سيأتينا في التحلل الأول ما يحصل به التحلل الأول، أي هذه بيأتي. الإنسان إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء على المشهور. نعم. هذا يقول ماذا على المحرم إذا جامع في العمرة بعد الطواف والسعي وترك الحلق؟ ترك الحلق، هذا هناك فرق ترى بين هذه المسألة وبين السؤال. يعني إنسان طاف وسعى في العمرة وترك الحلق نسيان وجامع، نقول هنا جماعه لا شيء فيه لأنه جامع يعتقد أنه حل. لكن مرادنا في من طاف وسعى ويعلم أنه بقي عليه الحلق والتقصير لكنه جامع، ففرق بين المسألتين. نعم، كمل هالفصل. فصل. والقارن والمفرد والمعتمر سواء في جزاء الصيد وسائر الكفارات لأنهم سواء في الإحرام، فوجب استواءهم في ذلك.